بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب القضاء هو فرض كفاية، فإن تعين لزمه طلبه، وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول، وقيل لا ويكره طلبه، وقيل يحرم، وإن كان مثله فله القبول، ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق، وإلا فالأولى تركه. قلت: ويكره على الصحيح، والله أعلم. والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية، وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد، وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام إلى غير ذلك. معنى القضاء الحكم بين الناس، والأصل فيه إحكام الشيء وإمضاؤه. وربنا سبحانه وتعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل. وأيضا يستعمل بمعنى الفراغ من الشيء، وقال ربنا سبحانه وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي فقتله وفرغ منه. وقال أيضا: ليقضى أجل مسمى. وبالجملة هو في الشرع الخصومة ما بين الخصمين فأكثر، والفصل فيها بحكم الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت آيات الله تبارك وتعالى تأمر بالحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبشريعته: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للإنسان القادر على الحكم، فقال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، حتى ذكر في رواية: فله عشرة أجور. وإذا جلس الحاكم للحكم بعث الله ملكين يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أقاما، وإن جار عرجا وتركا. ولذلك إذا كان الإنسان غير عالم بالحكم وليس أهلا للحكم فلا يحل له أن يحكم مطلقا، وإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم وإن أصاب، لأنه إنما أصاب مصادفة ولم يصب في هذا الحكم من وراء العلم. وهذا ما يحدث اليوم في كثير من الأسواق التجارية والصناعية، فإنه يقوم للحكم فيها الرجل الأغنى والرجل الأشهر ما بين الناس، وقد يكون هذا الرجل أجهل القوم. إذا قلنا إن المسألة تتعلق بالصنائع وبالتجارات، فمسألة العرف إنما يسأل فيها أهلها. أما أن يقوم الإنسان الذي لا علم له أن يقضي بشرع الله تبارك وتعالى فهذا خطأ. ومن هنا صار الناس يعني كل واحد منهم يتجرأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت الأحكام متعددة. هذا يقول: إن أعطاني العرف التجاري أخذته، وإن أعطاني الصناعي أخذته، وإن أعطاني العرف الزراعي أخذته، وإن أعطاني القضاء أخذته، وإن أعطاني شرع الله أخذته. لا، إنما الحكم إنما يكون بشرع الله عز وجل. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. هذا في أحسن الأحوال، لكن في أسوأ الأحوال ماذا نجد اليوم من كثرة هؤلاء الذين يقادون إلى جهنم لأنهم لا يريدون من القضاء إلا أن يقضوا بغير ما أنزل الله وبالرسل التي تأتي إليهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة إلى الأمصار صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يبين لهم كونوا قوامين بالقسط. والإنسان دائما ربما نفسه مجبولة على حب التظالم ما بين الناس ومنع الحقوق. لذلك عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا إلى اليمن قاضيا، فقال: يا رسول الله، بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اهده وثبت لسانه. يقول سيدنا علي: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين. إن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف عتابة بن أسيد على مكة واليا وقاضيا، وكان شابا صغيرا لكنه كان قادرا على القضاء. ولذلك مرة سئل: كم عمر القاضي؟ فقال: عمر عتاب بن أسيد لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. لقد قلد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل على اليمن أيضا، وأرسل إنسانا إلى البحرين، وبعث أبا موسى إلى يعني أيضا سيدنا عمر رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري إلى البصرة، وهكذا كانوا يرسلون إلى كل مكان قاضيا من أجل أن يقضي بين الناس. وكان الواحد منهم لا يطلبها، وإنما تطلب منه وهو قادر عليها وهو عالم بها. لذلك قال الشيخ هنا: هو فرض كفاية. يعني إذا كان هنالك في المجتمع عدد من الناس يصلحون للقضاء، وجاء القاضي وجاء الأمير فعين فلانا قاضيا، عند ذلك يا ترى هل عنده استطاعة ليقوم بذلك الأمر؟ هل يحب أن يقوم أم يرفض ذلك الأمر؟ بالأصل هذا القبول هو فرض كفاية، ينبغي على هؤلاء جميعا القادرين على القضاء أن يختاروا منهم واحدة. فإذا قام الواحد بالقضاء وبعد ذلك لو ترك الآخرون، عند ذلك سقط فرض الكفاية، وذلك كالصلاة على الجنائز، فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. فإذا أرادوا أن يتورعوا جميعا فهم آثمون لأنهم تركوا ذلك المنصب. ومن هنا نقول لبعض إخواننا الذين يعرض عليهم القضاء اليوم ومع ذلك يقولون إن القضاء قد فسد، يا أخي والله إن القضاء لم يفسد إلا عندما يذهب أمثالكم الطيبون، يذهب أمثالكم القادرون على القضاء ويتنصلون من ذلك الأمر، فيفتحون المجال أمام الغير من الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى. وإن كنت لا تقول أنا ماذا أفعل، ماذا أغير في المجتمع، نقول لا، بل عليك أن تقوم بذلك وفق ما سددك الله سبحانه وتعالى لذلك وأراد لك أن تقوم في ذلك الأمر، تقيم شريعة الله عز وجل. إن القاضي مهما كانت القوانين الوضعية يستطيع أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، ولو كانت الألفاظ التي يقول بها مخالفة في الأصل يعني في الظاهر، ولكنه يستطيع أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإن تعين لزمه طلبه، تعين شخص للقضاء ولا يصلح غيره له، عند ذلك معنى هذا المكان يصبح فارغا، فإذا لم يسده عند ذلك كان هذا مقصرا في حق نفسه وفي حق الأمة جميعا، فإن الأمر يجب عليه، فإن تعين لزمه طلبه، وإلا ف فإن كان غيره أصلح. يعني عند ذلك هنالك يوجد شخص اثنان ثلاثة أربعة قادرين على القضاء، ومع ذلك أراد أن يعني يعتذر عن ذلك المنصب ويعلم أن غيره أصلح لهذا، وكان أيضا هذا الأصلح يتولى، قال فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول. يعني ليس الأمر لا يمنع أن يقبل المفضول مع وجود الذي يفضل عليه. لماذا؟ المفضل عليه وإن كان موجودا والمفضول يحق له أن يتولى القضاء، وقيل لا. يعني إذا كان هنالك الأفضل يوجد قول أنه لا يتولى مسألة القضاء، وعلى الأول عند ذلك يعني ويكره طلبه، وقيل يحرم، يعني يكره طلب القضاء من قبل المفضول مع وجود الفاضل، وقيل أيضا يحرم، لكن كلمة يحرم هنا يعني إذا كان يريد أن يزاحمه وهنالك من كان أفضل منه، وإن كان مثله فله القبول. يعني أي واحد من الاثنين هذا يقبل وهذا يقبل. قال ويندب الطلب إن كان خاملا. يعني بعض الناس حتى في طلاب العلم تجد طالب علم عالم يسكن في بيته خامل لا يتعرف عليه الناس، وبعض الناس عنده نشاط دروس محاضرات إلقاءات سفر يعني لقاءات ندوات إلى غير ذلك، يقابل هذا الذي يسمى خامل أي له عنده علم لكنه دائما كأنه ينظر إلى هذه المسألة أنه يعطي نفسه هواها فيبقى متواضعا في بيته. يندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم. يعني أحيانا هذا الإنسان غير المشهور ما بين الناس، هل يمكن أن يطلب هذا المركز وذلك لقصد واحد، ما هو؟ نشر الفضيلة، نشر العلم، نشر المعرفة، نشر الحق عند ذلك، وربما يكون أيضا فوق ذلك محتاجا إلى الرزق، فهنالك رزق جعله الله سبحانه وتعالى في بيت المال للقضاة، وإلا فالأولى تركه. يعني إذا لم يكن خاملا وليس يعني وكان مشهورا وليس محتاجا إلى الرزق، عند ذلك يترك القضاء وينشر العلم والفتوى بطريق آخر. قال بعد ذلك ويكره على الصحيح، يعني يكره له الطلب على الصحيح والله أعلم. والدليل على ذلك أن السلف كانوا دائما يبتعدون عن هذه المناصب كلها، لأنهم يعلمون أنه يوجد غيرهم أحق بها، هكذا ينظرون إلى أنفسهم. لو وجد قاض عند المسلمين ظالم ولا يمكن عزله إلا بدفع مال إلى الوالي، فهل دفع المال جائز؟ نعم، لأن دفع المال إنما دفع من أجل إزالة الظلم، لكن الذي يأخذ المال يأخذه سحتا، والذي يدفعه من أجل أن يزيل المنكر عن المسلمين، والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية. يعني عندما نريد أن نعين قاضيا في دمشق فالناس الذين يكونون في هذه البلدة هم المخصوصون بهذا الكلام لا غيرهم في بعض البلاد الإسلام، يعني حتى لو جاء غيرهم هذا يصح، لكن من حيث أنه أنا أكون خاملا أعين من يساويني من هو أفضل مني، هذا يكون في كل ناحية من النواحي. ثم شرع الشيخ يبين لنا شروط القاضي الذي يتولى أمر المسلمين، فقال في الشرط الأول وشرط القاضي مسلم، معنى مسلم أي شرط القاضي الإسلام، أي يدين بدين الإسلام، لأن القاضي من شرطه العدالة، ولا يوجد كافر عدل أبدا، لذلك العدالة تأتي بعد الإسلام، إذا لم يكن مسلما لا يكون عدلا. فلا يولى كافر على المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: والقضاء ولاية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي سبيل هو أعظم من سبيل القضاء على المسلمين؟ والأصل في القضاء فصل الأحكام، وفصل الأحكام بتقوى. وإذا كان الكافر يعلم الأحكام لكنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى، قالوا: فكيف تعين بعض أهل الذمة على أهل الذمة قضاة؟ قال: إنما كان تقليدهم ذلك رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. بعد ذلك قال: مكلف. وعندما يقصدون بالتكليف يقصدون مسألتين: لا بد أن يكون بالغا من جهة، وعاقل، بالغ عاقل، فلا يكون المجنون قاضيا ولا يكون الصبي قاضيا، فلا يولى صبي ولا يولى مجنون. قال: إن هذا المجنون يأتيه جنونه، يعني يوم يومين في شهر في سنة، كيفما كان فالقضاء مستمر ولا يمكن أن نقطع القضاء، وإن تقطع جنونه فلا يعتبر قاضيا. كذلك الذي يعني عنده سهو وعنده غفلة، والقضاء يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى حل المعضلات، فكيف نجعل من عنده سهو وغفلة يتولى أمر المسلمين؟ شرط القاضي مسلم مكلف حر يقابل الحر الرقيق، فلا يولى الرقيق سواء كان كاملا أو مبعضا في أي صفة من صفاته، لأننا لا نقبله بالشهادة فكيف نقبله في القضاء، ولأنه مشغول بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى التفرغ. مسلم مكلف حر ذكر لا تولى امرأة. هنالك فرق إخواني ما بين مسألة الفتوى وما بين مسألة القضاء. أما في الفتوى هذه علم، ومن الممكن أن تتصدر المرأة لها، أما القضاء فهو ولاية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقد وصفوا بأنهن ناقصات عقل ودين، وهذا النقص نقص فطري، ولو جعلهن الله سبحانه وتعالى على غير ذلك لما استقامت الحياة، ولما قامت النساء بتربية أولادهن والمحافظة عليهن. ولذلك هذا العوج الذي خلقه الله في المرأة عوج فطري لمصلحة المجتمع ولمصلحة نفسها ولإقامة الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بعد ذلك في الأسرة القوامة للرجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طبعا الخنثى تلحق بالمرأة كذلك، ولا يعين أيضا قاض. قال بعد ذلك: مسلم مكلف حر ذكر عدل. عدل هنا بمعنى عادل، وهذا وصف، عدل يعدل عدلا، والوصف وهذا مصدر، والمصدر الأصل أن لا يوصف به إلا إذا كان بمعنى المشتق. يعني قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن أصبح ماؤكم غورا. الماء لا يصبح غور، الماء يصبح غائرا، هذا إذا غورا هنا بمعنى غائر. ولذلك يوصف بهذا المصدر الفرد والاثنين والأربعة والجمع كيفما كان، والأنثى والذكر. تقول: رجل عدل وامرأة عدل، ورجلان عدل وامرأتان عدل، ورجال عدل ونسوة عدل، وكل ذلك بمعنى اسم الفاعل في ذلك كله، كما أشرنا إلى قوله تعالى: قل إن أصبح ماؤكم غورا. إذن مسلم مكلف حر ذكر عدل. يقابل العدل الفاسق. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يصر على صغيرة أو يفعل كبيرة. ولو نظرنا إلى القضاة الذين يفعلون الكبائر اليوم لقلنا لا يصح يعني قضاء الأغلب منه. وشرط القاضي إذن مسلم مكلف حر ذكر عدل. قال: سميع. طبعا السمع الإنسان يتردد سمعه ما بين قوة وضعف إلى أن يموت. المهم لا يكون أطرش، لا بد أن يسمع، وطريقة السماع ربما يحتاج أن يرفع صوته قليلا أو يستعمل الآن مثل هذا في هذا الزمان، لو كان يستعمل مثلا سماعة في أذنه توضح له وتكبر له الصوت، فهل يضر ذلك؟ لا، هذا في الأصل سميع لكنه قل سمعه قليلا، فهذه القلة في السمع. المهم أنه يستطيع أن يسمع كلام الخصوم تماما دون أن يكون هنالك فيه تغيير، فإن سمع ذلك عند ذلك يصح، أما الأصم فلا يصح مطلقا. كيف يستطيع القاضي إن كان أصما أن يفرق ما بين مقر وما بين منكر؟ القضاء أمامه إقرار وأمامه إنكار، وهذا الذي يسمعه وبعد ذلك يقضي فيه. قال بصير، ويقابل البصير فلا يولى الأعمى قاضيا ما بين المسلمين، لأن العمى أولا العمى ينبغي أن يرى الصور، يعني صور الناس مع بعضها البعض، وكذلك يعرف الطالب من المطلوب، وربما هنالك بعض الأشياء تحتاج، والكثير من الأشياء يحتاج إلى نظر، وما يفعله بعض البلاد أنهم لا يولون القضاة إلا هذا مخالف في الأصل، يعني أن يكون أعمى، وذلك لمصالح خاصة عندهم، فقد يسيرون معه شخصا يفعل ما يريدون تحت اسم القضاء، ولا يستطيع أن يقول شيئا ما دام ذلك المراقب مراقبا عليه. إذن عدل سميع بصير. أما إذا كان هذا الإنسان البصير أعور، والأعور هو الذي يرى بعين دون أخرى، هل يضر العور؟ لا. طيب، بعض الناس ربما يصيبه مرض يسمى أعشى، وهو الذي يرى نهارا ما دام في ضوء يرى، ولا يرى ليلا، لكن اليوم يعني مع شدة الإضاءة يصبح رؤيته مع الإضاءة كالنهار، فهل يصح أن يكون هذا الذي يرى نهارا ولا يرى ليلا قاضيا؟ نعم، الولاية من الممكن أن تكون للأعمى، والدليل على ذلك الولاية، أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أسفاره استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان رجلا أعمى، والإمام في الصلاة حتى قالوا في الصلاة ما رأيكم بالأعمى؟ الأعمى يفضل في الخشوع على المبصر، والمبصر يفضل في الطهارة على الأعمى. ولقد رأينا ممن عاشرنا من طلاب العلم الذين فقدوا أبصارهم كثرة نظافتهم، ربما فاقوا على المبصرين، لكن المسألة يعني أحيانا تحدث مع الإنسان شيء فيحمد الله سبحانه وتعالى على رؤية ذلك الشيء في بدنه في جسمه في مكانه، ثم يفكر لو كان أعمى ماذا كان ينظر الناس إليه، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ناطق، هل يولى أخرس؟ والأخرس غالبا لا يسمع، يعني عندنا ما بين الخرس وما بين السمع، لو كان يسمع لنطق، إلا اللهم إذا كان يسمع وبعد ذلك حدث شيء في لسانه كقطع لسانه مثلا، عند ذلك لا يستطيع أن يتكلم. قال فلا عند ذلك ناطق لا نولي بعد ذلك من الأخرس. قالوا نفهم إشارة، ليس كل إنسان يفهم إشارة الأخرس تماما. قال كاف أو كاف، يعني هذا بمعنى أنه يستطيع أن يقوم بكل أعمال القضاء، لذلك المغفر المختل الذي صار عنده كبر، صار عنده ضعف، صار عنده مرض، كل هؤلاء لا يولون القضاء. مجتهد، وهذه هي المسألة المهمة أيضا، ولذلك اليوم أكثر الذين يتولون القضاء يعني كأن النصوص في جانب والقضاء صار هوى. فلا عند ذلك نولي جاهلا، لا بد أن يكون متصفا بأن ما معنى المجتهد وهو الذي يعلم غوامض الشريعة وغوامض القضاء، وسنرى ماذا يقول الشيخ في وصفه، وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. الكتاب والسنة طبعا أقسام، من جملة الآيات آيات تتعلق بالأحكام، ولا يشترط له أن يحفظ آيات الأحكام ولا أن يحفظ الأحاديث المتعلقة بها عن ظهر قلب، لكن هذه الآيات 500 في كتاب الله عز وجل ينبغي أن يكون عارفا بها من أمر ونهي وما يتعلق بذلك الأمور من الحدود. ولذلك نجد كذلك في مقابلها من الأحكام، وقد قام علماء الحديث بفصلها عن الأحاديث وصارت كتبا للأدلة، وفي كل مذهب من المذاهب صارت هنالك كتب للأدلة، سواء كانت كتب منفصلة لهم أو عامة في مسائل القضاء. إذن يعرف الكتاب والسنة ويعلم الخاص والعام. يعني ما معنى الخاص والعام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، لكن هنالك بعض الأشياء الخاصة لا تتولى إلى غيرها. من شهد له خزيمة فهو حسبه، هذه مسألة خاصة. قال له أطعمه أهلك ولك خاصة في مسألة مثلا الطهار، إلى غير ذلك من الأمور. إذا عين الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لشخص فلا يجوز الحكم به إلى الآخرين، أما العموم عند ذلك فهنالك كم من خاص أريد به عام. وكما قال عليه الصلاة والسلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، ومجمله ومبينه. المجمل هو كل شيء لا تتضح دلالته، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا رمضان، حدوا البيت، كل هذه من الأشياء المجملة. أما تفصيلها فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في خبر مسيء صلاة، وكذلك قال في الحج خذوا عني مناسككم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزلنا، قال أنزلنا إليك الذكرى، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا التبيين إنما يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا بد هنالك شيء نص كالتحريم مثلا. عندما يأتي أمر حد من حدود الله سبحانه وتعالى مثلا فاقطعوا أيديهما، هذا بشكل عام هذا نص، لكن يترى من أين تقطع اليد؟ يقول أكلت بيدي بثلاثة أصابع، صحيح؟ وبعد غسلت يدي إلى الرسغان، ويستطيع مثلا غسل يده في الوضوء إلى المرفق، شلت يده أيضا، كل يد يد يد. من علمنا هذا أن يد السارق تقطع من الرسغ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن نعرف ذلك. أيضا أن يعرف الناسخ والمنسوخ، يعني كان القبلة إلى بيت المقدس، صارت القبلة بعد ذلك إلى بيت الله الحرام، كان يسمح للإنسان أن يشرب خارج الصلاة، إذا قرب من الصلاة يمنع، جاء الحكم بعد ذلك بالمنع مطلقا. هنالك آيات كان بالأصل يمنع من ادخار لحوم الأضاحي، بعد ذلك سمح لهم بادخار لحوم، كان نهي عن زيارة القبور، بعد ذلك سمح بزيارة القبور، كان نكاح المتعة مباحا، بعد ذلك صار حراما. كل ذلك الناسخ والمنسوخ، المتشابه والمحكم. هنالك شيء نسخ تلاوته وبقي حكمه، هنالك شيء بقي تلاوته وذهب حكمه. مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كانت تقرأ من كتاب الله عز وجل، الآن هذه منسوخة في القراءة لكنها باقية في الحكم. فحكم الإنسان المحصن أن يرجم بالحجارة إذا زنى حتى الموت. كذلك المتواتر من السنة، وهو الذي نقله جمع عن جمع حتى وصل إلينا، وكذلك الآحاد والمرسل. نعم، ويعرف مثلا كيف يقدم الخاص على العام، كيف يقدم المقيد على المرسل، كيف يقدم مثل مبين ومجمل، ناسخ منسوخ متواتر وآحاد، كل ذلك ينبغي عليه أن يعرفه تمام. كذلك قال والمتصل والمرسل. المتصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم ينقطع إسناده، والمرسل وهو أيضا الذي انقطع بعض أفراد هذه السلسلة. من هم الرواة؟ قد يأتي هنالك راوي يكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تعرف الأمم أمة حفظت رجالها ورجال دينها كما حفظ في دين الإسلام، فيقال فلان وضاع، فلان كذاب، فلان خرف في آخر حياته إلى غير ذلك. لذلك لابد أن نعرف من الراوي لكل حديث من هذه الأحاديث، وأن يعرف حال الرواة قوة وضعف، ولسان العرب لغة ونحو، أن يعرف ماذا يقصد الناس بذلك، وكيف يفسر الكلام ويفسر النصوص التي هي أمامه. وكذلك يتعرف على أقوال العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، وكيف نقلد هؤلاء، وكيف يأخذون من القياس أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا، والقياس بكل أنواعه. كذلك يعرفه هنالك القياس الأولي، قياس مساوي إلى غير ذلك، ويعرف دلالة كل مسألة على مسألة. بقول مثلا بعض الناس مثال، قال ربنا بالنسبة للوالدين ولا تقل لهما أف ولا تن، معنى ذلك في الآية أنك لا تؤذي والدك بأدنى شيء. هي ما معنى كلمة أف؟ أحيانا يجلس الواحد تعبان، هذا يحرم عليه، لكن بعض الناس الذي لا يفهم قال يضربهما، ما قال لهما أفين. لا، ليس هذا المراد. المراد أدنى أنواع الأذى ممنوع، فكيف الأكبر؟ يعني هذه مسألة هامة جدا. قال ربنا ولا تأكلوا مال اليتيم، قال أنا ما أكلت مال اليتيم، حرقته، لبسته. لا، لما عبر الإسلام بالأكل، لأن أغلب ما يأتي للإنسان يصرفه على الطعام والشراب، ولذلك هذا التعبير بالأكل. فالأكل إفناء للشيء، واللبس إفناء للشيء، والتصدق به إفناء للشيء، والأكل منه وضمه إلى مالك إفناء له، أي لا تأتي إلى شيء يؤدي إلى فناء أو إلى الأخذ منه إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك قال الشيخ: فإن تعذر جمع هذه الشروط، هذا ما سنتكلم به إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب